ثم يقول له احلف في تكذيبه، فتحلف بالله 4 مرات إنه لمن الكاذبين، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا. طيب، الملاعنة على الملاعن. طيب، على أبنائه مثلا، نرجع إلى الأصل في تحريم المصاهرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا لفظ الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأتى المؤلف بالباء يحرم بالرضاع أي بسبب الرضاع، ما يحرم بالنسب أي بسبب النسب. الرضاع معروف هو سقي اللبن، سقي الطفل لبنا، والنسب القرابة. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن عد من المحرمات بالرضاع كما تعد المحرمات بالنسب سواء بسواء، واضح؟ فمثل الأم من الرضاع، البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفواتح الكلم وفواصل الكلم، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فطبق هذا على هذا، ولكن لابد لذلك من شروط في الرضاع. أولا أن يكون الرضاع 5 رضعات فأكثر، هذا القول الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فإن نقص عن 5 فلا أثر له، إن نقص عن 5 فلا أثر له. ولا تقل ما الفرق بين 4 والـ6 مثلا أو 5، لا تقول هكذا. لماذا؟ لأن هذا حكم الله عز وجل يجب التسليم له، كما أننا لا نقول لمذا كانت الظهر 4 ولم تكن 5 أو 6، هذه مسائل توقيفية. طيب، فإن رضع 3 مرات فلا تحريم. وقيل إنه يثبت التحريم بالـ3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، هذا أو معناه. فنقول إن دلالة هذا الحديث بالمنطوق أن 3 لا تحرم، ونحن نقول به، لأن إذا قلنا إن 4 لا تحرم إيش؟ فـ3 من باب أولى، نحن نقول به. لكن مفهوم الحديث أن 3 تحرم، إلا أن هناك منطوقا وهو أن المحرم 5 رضعات، والقاعدة عند أهل العلم أن المنطوق مقدم على المفهوم. ومن العلماء من قال إن الرضعة الواحدة تحرم، لأن الله أطلق في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأطلق. فيقال: الحمد لله، المطلق من القرآن إذا قيد بالسنة صار مطلقا، لأن السنة شقيقة القرآن، فهي تبينه وتفسره وتقيد مطلقة وتخصص عامة. هكذا نقول. إذن صار القول الراجح من الأقوال الـ3 التي ذكرناها أن المحرم كم؟ 5 رضعات. طيب، ما هي الرضعات؟ هل الرضعة هي المصة، بحيث لو أن الصبي مص 5 مرات ولو في نفس واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة هي النفس، هي النفس يعني أن يطلق الثدي ويتنفس ثم يعود، هذا احتمالان. أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة يعني الرضعة منفصلة عن الأخرى ما يكون في مكان واحد. في هذا أقوال العلماء ثلاثة، والراجح الأخير، الراجح الأخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلا إلا بدليل لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أوجها أخرى، وهذا الأخير لا يحتمل سواه لأن هذا أعلى ما قيل. وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات تنفس في كل واحدة خمس مرات يثبت التحريم أو لا؟ لا يثبت، لا يثبت على القول الراجح، حتى يكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى. وقد بحث ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذه المسألة بحثا دقيقا ينبغي أن ترجعوا إليه. طيب ما هو نعم الشرط الثاني؟ أن يكون في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن، أن يكون رضاء في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن. فما هو؟ هل يحمل على الغالب أو يحمل على الحقيقي على الواقع؟ في هذا للعلماء قولان أيضا. القول الأول أن يحمل على الغالب وهو سنتان، فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له سواء كان الطفل مفطوما أم غير مفطوم، وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوما أم لا، وهذا المشهور من المذهب. واستدلوا بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقالوا إن هذا التحديد أضبط من أن نحدده بشيء آخر، لأن الحولين يمكن ضبطهما بالدقيقة أليس كذلك؟ فإذا ولد الطفل في الساعة 12 نهارا ودار الحولان وبلغ الساعة 12 وقد أرضع أربع مرات، بقي عليه رضعة واحدة، أرضعته المرأة بعد 12 بنصف ساعة مثلا، فإن الرضاع لا يؤثر لأنه لم يقع في الزمن المحدد. ولا شك أن هذا أضبط بذلك، لكن يضعف هذا أن الإرضاع بعد الفطام لا أثر له في نمو الجسم وتغذيته، فلا فرق بين أن نرضعه وله سنتان وله سنة وثمانية أشهر إذا كان قد هضم، أو نرضعه وله أربع سنوات، لأنه لن ينتفع بهذا الإرضاع ولن ينمو به. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، والنفي هنا لنفي التأثير لا لنفي الواقع، لأنه قد يرضع بعد هذا، لكن لنفي التأثير، أي لا رضاع مؤثر إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. هذا من حيث المعنى أرجح، وذاك من حيث الضبط أرجح. طيب فلننظر، إذا فطم لحولين اتفق القولان؟ إذا فطم لحولين اتفق القولان، واضح. إذا فطم لثمانية عشر شهرا، فإن قلنا العبرة بالحولين فالإرضاع بعد ذلك مؤثر، وإن قلنا بالفطام فالإرضاع بعد ذلك غير مؤثر. وإن لم يفطم إلا لسنتين وخمس أشهر، فإن قلنا بالحولين فالإرضاع غير مؤثر، وإن قلنا بالفطام فالإرضاع مؤثر بعد الحولين، والمسألة واضحة. إذن ما يمكن تسلك الاحتياط في هذا، لا يمكن أن تسلك الاحتياط في هذا. في بعض الأقوال المختلفة يمكن تسلك الاحتياط الذي يجمع بين القولين، لكن هنا ما يمكن. إما هذا وإما هذا. كم ذكرنا من شرط؟ شرطين. هل يشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني اجتمع عن حمل أو لا يشترط؟ في ذلك خلاف ينبني عليه. لو أن البكرة أرضعت طفلا هل يكون ولدها من الرضاعة وتحرم عليه أو لا؟ في هذا خلاف. فالمشهور من المذهب لابد أن يكون قد ثاب عن حمل، وأن إرضاع البكر لا عبرة به لأنه ليس عن حمل، والصواب أنه مؤثر وإن لم يثب عن حمل لعموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل باللبن. فيه رأي لبعض العلماء يقول إن رضاع الكبير مؤثر ولو تجاوز الحولين أو الثلاثة أو العشرة، واستدلوا بعموم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وبناء على هذا يجب أن نحذر بعض الأزواج الذين يرضعون من ثدي زوجاتهم، هذا واقع واقع، ونسأل عنه، لأننا الآن أصبح الترف الذي كان الناس فيه الآن أصبحوا يستمتعون بالنساء من كل وجه، فبعضهم يرضع من ثدي زوجته. على هذا القول تكون أمهم الرضاع وحينئذ ينفسد، فينقلب الترف تلفا. هو يريد أن يترف نفسه بهذا لكن بعده المفاصلة. لو قلنا بهذا القول وهو قول ضعيف مطرح لا عبرة به لكن حكايته لا بأس به، لو قلنا بهذا لكانت المرأة الذكية التي لا تريد زوجها كل يوم تجيب دلة من ثديها. نعم، إذا جاءت له بخمسة أيام على الفطور وكأنه من ثدي الشاة، نعم، إذا تم اليوم الخامس تقول السلام عليك. حقيقة يعني يمكن يكون حيلة، هذا يكون حيلة. المهم أن هذا قول مطرح ولا عبرة به، لأنه كما قلنا لكم السنة يجب أن تكون مقيدة للقرآن، لأن الله تعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى رحمة الله إلا إذا أطاع الله وأطاع رسوله، والسنة هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. طيب، ما هو الدليل على أن الإرضاع مؤثر في التحريم في تحريم النكاح؟ الدليل كما سمعتم من قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذه ذكرت الآية صنفين أو نوعين وأكملت السنة الباقي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم الإرضاع ما يحرم من النسب. إذن عندنا نوعان من المحرمات الأبد، ذكرنا نوعين، الأول المحرمات بالنسب، الثاني بالرضاء. أما مسألة اللعان فهذا شيء طارئ لا يحتاج إلى أن يذكر بالتقسيم. الثالث المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر، الصهر هو الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح، يعني ما في قرابة ولا رضاء ولكن سببه إيش؟ عقد النكاح. يقول مالك رحمه الله في هذا، نعم قبل نثر، قال إلا أم أخته وأخت ابنه. أم أخته من الرضاع ما تحرم عليه، ومن النسب تحرم عليه، النسب تحرم عليه. كيف ذلك؟ أم أختك من النسب إما أن تكون أمك وإما زوجة أبيك، وإما زوجة أبيك. إن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة. أم أختك من الرضاع ليست زوجة أبيك، بل هي زوجة رجل آخر. فإذا ارتضعت أختك من الرضاع، نعم، ارتضعت أختك امرأة، رضعت من امرأة، هل يجوز لك أن تتزوج أمها؟ عجيب، نعم يجوز. كذلك أخت ابني، إلا أم أختي وأخت ابني نفس الشيء، أخت ابنك من الرضاع، هذه تحرم عليك إذا كانت من النسب، لكن بالمصاهرة، بالمصاهرة لا بالقرابة. وبهذا يتبين أن هذا الاستثناء لا وجه له ولا حاجة إليه، ولو كان هذا محتاجا إليه لكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يستثنيه. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عام. وهذه المسألة كما رأيتم التحريم فيها بالمصاهرة بالنسب وليس بالرضاع. طيب، قال ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول. هذا المحرم بالمصاهرة أربعة أنواع. قال ويحرم بالعقد أي عقد النكاح بدليل قوله زوجة أبيه. فمتى عقد الإنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجها سواء دخل بها أم لم يدخل، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه، لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وانتبه أنه قال هنا فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولم يقل مقتا، وهو يدل على أن نكاح المحارم أشد من الزنا. ولهذا كان القول الراجح أن من نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال حتى وإن كان بكرا، بخلاف الزنا فإن ترجم. وقول يحرم بالعقد، هل يشترط أن يكون العقد صحيحا؟ الجواب نعم، لأن العقد غير الصحيح لا يسمى عقدا. فالمراد بالعقد الصحيح، فلو تزوجت امرأة شخصا بدون ولي، والولي كما سبق شرط في النكاح، فالعقد فاسد. فلو مات الأب، جاز لابنه من غيرها أن يتزوجها. لماذا؟ لأن العقد غير صحيح. وكلما سمعت في القرآن أو السنة عقد فالمراد به الصحيح، بيع المراد به الصحيح. إذن يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه. نقف على هذا ولا نستمر؟ طيب، زوجة أبيه وإن على، يغني عنها قوله وكل جد. الدليل ما سمعتم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لو قال قائل آباؤكم ألا يمكن أن يراد بها أبو الصلب؟ فالجواب لا، الآباء تشمل الأجداد وإن علوا. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وأبونا إبراهيم عليه السلام ليس أبا للصلب، بل هو أبو آبائنا وأجدادنا. وزوجة ابنه وإن نزل، زوجة ابنه وإن نزل، مثل ابن ابنه، ابن بنته، ابن ابن ابنه إلى آخره. وقد اشترط الله تعالى في زوجة الابن أن يكون من الأصلاب، فقال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الذين من أصلابكم يعني الذين خرجوا من صلب الإنسان احترازا من إيش؟ من شيئين، من الابن من الرضاء، ومن الابن التبني، على قول جمهور العلماء في الأخيرة. وهذا هو الراجح، أن احتراز من الأمرين. وجمهور العلماء يقولون احتراز من ابن التبني الذين من أصحابكم، يعني لا من الأبناء الذين تبنيتموه. ولكن يقال في هذا نظر، لا سيما إن كانت الآية نزلت بعد إبطال التبني، فإنه إذا أبطل التبني شرعا لا يحتاج إلى الاحتراز منه، لأنه غير داخل في الحكم حتى يحتاج إلى الاحتراز منه بالقيد. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، الثاني يقول: دون بناتهن وأمهاتهن. دون بناتهن، بنات من؟ بنات زوجة أبيه وبنات زوجة ابنه. ومعلوم أن المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته أو من غير أمه، واضح. لكن لو كان للأب زوجة ولها بنت من غير أبيه، والزوجة هذه ليست أمه، فهل يجوز أن يتزوجها؟ بنت زوجة أبوه يجوز؟ نعم يجوز، لأنه لا علاقة بينه وبينها، فهي ليست أخته لأنها ليست من أمه ولا من أبيه أيضا، فتصح، يصح أن يتزوج بها. إذن يجوز أن يتزوج الأب أما ولابن بنتها، وبالعكس يجوز أيضا. وفيها تداخل، يكون عم وخال وابن عم وابن خال، معروفة في الألغاز. طيب، يقول: دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، أي عقد، عقد النكاح الصحيح. أم الزوجة حرام بمجرد العقد، فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول حلت له أمها، كذا حرمت عليه أمها، حرمت عليه أمها، لأن الله أطلق، قال: أمهات نسائكم. والمرأة تكون من نسائه بمجرد العقد، واضح؟ طيب، تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول، هل تحل له أمها؟ اجزموه، لا تحل، لقوله تعالى: أمهات نسائكم، ولم يذكر قيدا. يقول: وبنتها وبنات أولادها بالدخول. بنتها، بنت الزوجة، لا تحرم على الزوج إلا بالدخول، دخول بالأم، والمراد بالدخول هنا الوطي، يعني الجماع. فلو تزوج امرأة ودخل عليها وخلا بها ولم تعجبه وطلقها، فهل يتزوج بنتها؟ نعم، يتزوج بنتها سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، لقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأنه يحتاج إلى شرح. الله أكبر. نعم يا سليم. بالنسبة للذين يرضعون من أزواجهم، أزواج من زوجاتهم، نعم، بالنسبة للتحليل والتحليل شيخ، هذا ما ورد في السنة، هو الشيء ورد في السنة فأتوا منهم بنته وفأتوا منهم استطاعته ما نهيتكم عن بنته، هذا ما ورد في السنة يا شيخ أن يرضع، أن الزوج يرضع منه. إيه لكن صار الآن صار واقعا. بالنسبة للتحليل والتحليل والتحليل شيخ، إيه ما حكم هذا؟ لا تحرم عليه. لا لا هون الزواج. ها. اللبن. ها يعني هل اللبن حلال أو لا؟ إيه. هذا سؤال يعني غير ما يتعلق بالتحريم. يعني هل يجوز للإنسان أن يشرب لبن زوجته؟ هذا السؤال. طيب هل يجوز أن يشرب لبن أمه؟ يعني يجوز شيء. يجوز. لا بعد الفطام بعد ما صار رجل. لا لا لا لا بعد ما صار رجل كبير. نعم كان له اخوان صغار وفي يوم من الايام قال يا امي انا ودي اشرب من لبن. بالنسبه يا شيخ السؤال بس هل يجوز ولا ما يجوز؟ اذا قبول النفس لا يجوز، لا تقبل النفس. لا تقبل كيف؟ هي صارت حلو وطيب وغليظ. شيء ما جرت عليها العاده نفسه. المهم على كل حال ما نستطيع ان نقول حرام. لأن الأصل في المأكولات والمشروبات الحل، ولكن صحيح إن الإنسان قد يكره هذا، لكن ترى يا أخ سليم ترى بعض الأزواج الآن من شدة المحبة لزوجاتهم أو من باب الترف والتام يرغب أن يمصمص ثدي زوجته. النفوس يا شيخ تختلف يا رجال، النفوس تختلف. بعض النفوس يا شيخ تميل للحرام أكثر مما تميل للحلال. لا لا لا ما نقدر نقول حرام. لا ما هو عن نفسي شيخ، ما جرى في العادة وحق قرر الشرع. أشياء غرائب يا سليم نسمع عن هالأمور هذه غرائب. يحيى السلام عليكم. قلت لو لست أنت حرام أو حرام لماذا أقبل بماذا؟ إيش؟ أقبل بما دون من لماذا؟ بما إيه أي ولا تنكحوا ما نكح أباكم، لأن الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة لأوصافها، فإذا كان المقصود الوصف عبر بما، فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أما إذا قصد التعيين فبمن؟ نعم ها؟ من عن ما في كذا مواضع وما عن ما لا ما صحيح. هذا غير صحيح، يعني لا يمكن أن تنوم منابها في موضع أن يقتضي أن تأتي بماء أو بالعكس. هذا يثبت أن وضعت فلان أو فلان وبعد مدة تقول لا فرضت، يعني تتراجع وتتراجع، فما العلماء عموم كلامهم أن من رجع في شهادته كأنه لم يشهد، لكن إذا علمنا أن المرأة مثلا اختل ذاكرتها فلا عبرة. أنا فاهم بارك الله فيك، تجزم بالأول أنها أرضعت ثم تتذكر ويتبين لها أنها أرضعت طفلة أخرى ماتت مثلا، أو أرضعت طفلة أخرى غير هذه وهي موجودة الطفلة الأخرى. المهم متى علمنا أن الرجوع عن الشهادة كان لخلل في ذاكرتها فلا عبرة، وإن علمنا أنه حق وتقول أنا نسيت فشهدت والآن تيقنت أني ما أرضعتها، لكن لو شهدت بذلك ضرت ابنتها، يعني شهدت امرأة أنها أرضعت ضرت ابنتها. نعم هي متهمة. آدم بعض الناس يعني كل قريب من جهة الأب يسمونها عم، ابن عم الأب وابن خالتي كذلك قلنا عم. كيف؟ بعض الناس يعبرون كل من كان قريبا أنه من جهة أبيه. كل من كان قريبا؟ نعم من جهة أبيه يعبرون هذا العم. يقول عم؟ نعم أخو أبيه عم صح. كذلك أولو كان من جهة أمي يسمي عم؟ نعم مثلا ابن خالتي إيه يسمي عم لأصغر أكبر منه يمكن لأجل الكبر يعني التعميم للكبير هذا وارد هو عادة يعني الأدب أن كل واحد أكبر منك سواء من قرابتك أو لا تقول يا عم المقابل كل قريب من جهة الأم وحتى ولو كان من أبناء أعمامك تقولها خال لا هذا ما يبقى عندنا هذا العادة عندنا أن الكبير يسمى عم مطلقا. ما قصدك؟ ها؟ بالنسبة لكل كل عم يعني كل عم لك عم لذرية. نعم. والخالق هذا. نعم. سواء من جهة الأب أو من جهة. طيب. من بعض الناس يعتبرون كل قريب من جهة الأم بالخال. خال. حتى لو هو ابن خال. نعم. حتى لو كان ابن خال. إيه حتى لو كان. لا غلط. احنا كلامنا على امور الشرعية. نعم. ايش؟ اي البنت التي اتت من شبهة كالتي اتت من نسب من نكاح صحيح. في كل الاحوال. انتهى الوقت. وين اللي طالب؟ أحيد من كتاب النكاح وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول إن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة قبحن. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن المحرمات في النكاح ضربان. يلا عقيل محرمات إلى أبدا محرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد أنواع أو أقسام. قسم الأول محرمات من النسب. محرمات من النسب. الثاني محرمات من الرضاع. بالرضاع. محرمات من المصاحبة. من المصاحبة. كم؟ ثلاث أقسام. طيب المحرمات بالنسب يعرفنا بالعد وبالحد. اذكرهن بالعد كما ذكر في الآية. حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذا؟ سبع. بالحد. نعم يا عبد الله. الفروع والنزل والأصول وإن علونا شلون؟ وأنا ما أردت تبدأ بالأبي الأعلى. فروع الأدنى وإن نزل لا إن نزل. تعبير عجيب هذا. وفروع الأب الأعلى. نعم. كيف هو؟ نعم. لا إن نزلنا أهوى. طيب. من هم فروع الأب الأعلى؟ علي. وخالات. طيب. لا إن نزلنا. يعني إيش؟ وبنات العم وبنات الخالة. وبنات العم والخالة لا يحرم. طيب تمام. أما الدليل فالآية الكريمة واضحة. المحرمات بالرضاع يحرمن بالحد وبالعد. نعم. أردت عمرا قالوا صلى الله عليه وسلم هذا بالحد بالعبد الآية الأمهات كلها من الرضاعة الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. هكذا إذا طبقنا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. المحرمات بالصهر أيضا لهن حد وعد. محمد وحد لا عد أذكر العد نشوف العد أنت تقول عد العد نعم. أم الزوجة وين علت؟ نعم بنته وين نزلت؟ طيب أم الزوجة وين علت بالعقد ولا بالدخول؟ أم الزوجة وين علت بالعقد؟ بالعقد وبنته وين نزلت بالدخول؟ طيب هات أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت بالدخول على من؟ على الزوج. طيب وعلى الزوجة أب الزوج وإن على وابن الزوج وإن نزل تمام بالعقل ولا بالدخول؟ بالعقل أصبر أصبر بالعقل ولا بالدخول؟ قل بالعقل ولا بالدخول؟ بالعقل. هذا بالعد بالحد الحد المحرمات بالصهر بالحد. نعم غلط سبحان الله ما ذكرناها ما ذكرناها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالحد نقول بالنسبة للزوجة أصول الزوج وفروعه أصول الزوج وفروعه وإن علوا وإن نزلوا الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا. بالنسبة للزوج أصول الزوجة وإن علونا. هؤلاء الثلاثة يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد. الرابع فروع الزوجة وإن نزلنا والمراد على الزوج لكن بشرط إيش؟ بشرط الدخول. اسمع الدليل لهذا. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. من هؤلاء؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء من هؤلاء يا أخوانا؟ فروع الزوج. هؤلاء فروع الزوج. ما نكح آباؤكم الأب فرعه الابن والخطاب موجه لمن؟ للأبناء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هنا في الآية الكريمة فروع الزوج على الزوجة. واضح؟ طيب يعني زوجة الأب وإن على. وقال الله عز وجل أمهات نسائكم أمهات نسائكم هذه أصول الزوجة وإن علونا على الزوج. أمهات نسائكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هؤلاء فروع الزوجة اشترط الله فيها أن يكون قد دخل بأمها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم. طيب إذن أمهات نسائكم إن علون حرام على الزوج. ربيبة الزوج اشترط الله فيها شرطين فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد آخر. فاشترط الله تعالى في تحريم الربيبة اشترط شرطين أن تكون الربيبة التي هي بنت الزوجة في حجر الزوج يعني أنها مع أمها لما تزوجت الرجل جاءت ببنتها معها. والثاني أن يكون دخل بأمها. طيب هذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم أحدهما ولم يذكر مفهوم الآخر فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يقل وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. فصرح بمفهوم القيد الثاني وهو قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم الأول. فيستدل بهذا على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر، يعني على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله تعالى لم يذكر مفهومه. واضح؟ الحمد لله، يهديكم الله الصبر. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن نقول لا يشترط في تحريم الربائب إلا شرط واحد، وهو أن يكون قد دخل بأمهاتهن، يعني بالزوجة. القيد الأول أكثر العلماء على أنه غير معتبر، وهو قولها اللاتي في حجوركم، وإن كان فيه قول للسلف والخلف أنه شرط، ولكن نقول ليس بشرط لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني، فدل ذلك على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر. فإن قال قائل إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون الآية؟ فالجواب أننا نخرجها بناء على الغالب وإشارة للعلة. أما كونه بناء على الغالب فلأن الغالب أن بنت الزوجة إذا تزوجت من بعد زوجها الأول تكون معه، هذا الغالب لا سيما في صدر الإسلام. وأما الثاني وهو الإشارة إلى العلة فكأنه قال إنها تحرم على الزوج لأنها كبناته، إذ أنها إيش في حجره، وهو ينظر إليها نظر مرب لها، نظر مرب لها، فليس من المناسب أن يدخل عليها وينكحها. فيكون إذن القيد الفائدة منه أنه مبني على الغالب، والثانية الإشارة إلى تعليل الحكم، وهو أنها لما كانت في حجره كأنها صارت كأنها ابنته. ولذلك سجدها مثلا بنت لها 7 سنين 10 سنين 12 سنة 12 سنة تأتي إلى زوج أمها، تقدم له الطعام وتكشف وجهها له وكأنها بنته تماما. وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح، أنه لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها إلا يا خالد إلا شرط واحد وهو الدخول بأمها. طيب، لو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول هل تحل له بناتها؟ نعم، ولو كنا بحجره، ولو كنا بحجره على قول الجمهور وهو الأرجح. إذن المحرمات بالصهر معدودات ومحدودات، الحد أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة. وأصول الزوجة وفروعها على الزوج، لكن 3 منها بمجرد العقد، وهن أصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج، 3 هذه بمجرد العقد يثبت التحريم. 4 لا بد فيه من الدخول، ما هم؟ فروع الزوجة يعني بناتها، يعني بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها. ضبطناها الآن تمام ولا لا؟ طيب، هل يحرم، هل يثبت التحريم في هؤلاء الأربعة أو في هؤلاء الأربعة إذا كنا من الرضاع؟ بمعنى هل يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع، وابن زوجها من الرضاع، وعلى الزوج بنت زوجته من الرضاع، وأم زوجته من الرضاع؟ تصورتم هذا؟ ولا الآن هذا رجل تزوج امرأة لها أم من الرضاع وأم من النسب، أمها من النسب حرام عليه ولا غير حرام؟ طيب أمها من الرضاع هل هي حرام ولا غير حرام؟ أكثر العلماء وجمهور العلماء على أنها حرام، على أنها حرام لأنها أم زوجة، والله عز وجل قال أمهات نسائكم، وهذه أم لكن هذه أم من الرضاع فتحرم لأنها أم زوجة، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأم الزوجة من النسب حرام، فكذلك أمها من الرضاع تكون حراما لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلما كان النسب وهو الأم الحقيقية للزوجة مؤثرا في التحريم كان الرضاع كذلك مؤثرا لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟ هذا الذي عليه جمهور العلماء، حتى أن بعضهم حكاه إجماعا، ولكن الحقيقة ليس في إجماع. القول الثاني أن الرضاع لا تأثير له، لا تأثير المصاهرة فيه، أو لا تأثير له في المصاهرة، أن الرضاع لا تأثير له في المصاهرة، فأم الزوجة من الرضاع حلال لزوجها، حلال لزوجها، بنتها من الرضاع من غير لبن زوجها حلال له ولو دخل بأمه، أبو الزوج من الرضاع نعم تحل له زوجة ابنه لو طلقها، وكذلك ابنه من الرضاع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واحتج بنفس الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال إن علاقة التحريم والتحليل بين المحلل والمحرم لا بين طرف ثالث. فنسأل الآن، هل أم الزوجة على الزوج محرمة بالنسب ولا بشيء آخر؟ بشيء آخر وهو المصاهرة. فإذا كان كذلك فالحديث يدل بمنطوقه على أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم ما حرمته المصاهرة. وعلى هذا فلا أثر للرضاع في تحريم المصاهرة. واستدل أيضا رحمه الله بأدلة يرجع إليها في كتاب زاد المعاد، منها أن الله قال وربائبكم اللاتي في حجر، نعم، منها أن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ومعلوم أن الابن من الرضاع ليس من صلب من له اللبن، أليس كذلك؟ نعم رجل اللهم اهدي، بلى ليس ليس ليس من. الجمهور أجابوا عن هذا القيد، قالوا إنه احتراز من ابن التبني، احتراز من ابن التبني، لكن هذا إن سلم إنه لا يمنع أن يكون احترازا من ابن التبني وإيش وابن الرضاع، لا يمنع، على أن القول بأنه احتراز من ابن التبني فيه نظر، لأن التبني باطل في الإسلام، وإذا كان باطلا فلا حاجة إلى قيد يخرجه. ولأن الآية هذه ستكون تشريعا للأمة إلى متى؟ إلى يوم القيامة، والتبني قد فات منذ أبطله الإسلام. وعلى هذا فيكون القيد بكونه من الأصلاب لإخراج ابن الرضاع أظهر من كونه لإخراج ابن التبني، وإن سلمنا جدلا أنه يدخل فيه ابن التبني فإنه لا يمنع أن يدخل فيه ابن الرضع. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول أمهات نسائكم وهذا عام، فإن هذه التي أرضعت المرأة أمها شرعا لا أشكال في هذا. فالجواب أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم الأرضاع، الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة، بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولو كانت الأم من الرضاعة تدخل في مطلق الأم لكان في الآية تكرار لا فائدة منه. هذه واحدة. أيضا الأم من الرضاعة لا يصح أن نقول إنهم على الإطلاق، يعني لا يصح أن نصفها بأنها أم على الإطلاق، بل لا بد من القيد. ولهذا لا تدخل في الأم في قوله تعالى فلأمه السدس بالإجماع. فالقول بأن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة ظاهر جدا في كونه أرجح من قول الجمهور. وكلما ازداد الإنسان به تأملا ازداد ظهور قوته. لكن لو قال قائل كون جمهور العلماء جمهور الأمة على أن الرضاع مؤثر في تحريم المصاهرة ألا يوجب للإنسان أن يسلك طريق الاحتياط؟ فالجواب بلى، يمكن أن نسلك طريق الاحتياط ونقول الأم من الرضاعة لا تحل لزوج ابنتها من الرضاعة، لا تحل بناء على قول من؟ على قول من؟ تأمل الجمهور. ولا يحل لها نعم ويجب عليها أن تحتجب عنه، يجب عليها أن تحتجب عنه بناء على قول من؟ على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فنكون بذلك سلكنا الاحتياط، نقول لا يحل أن يتزوجها اتباعا صالح، ويجب أن تحتجب عنه اتباعا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية. والأمر الحمد لله سهل. فإن قال قائل إذا لم يوجد من بنات آدم إلا هذه أم زوجة من الرضاع تحل؟ نعم تحل، لأن الآن في ضرورة. لكن متى يكون هذا؟ متى يكون هذا ونساء بني آدم أكثر من رجاله؟ هذا لا يعني فرضا أقول لو سلك هذا المسلك لكان مسلكا له أصل في الشرع، له أصل في الشرع. أصله في الشرع قصة سودة بن سمعة حينما تخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فقال في غلام كان ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال إنه ابن أخي عهد به إلي فأريده. فقال عبد بن زمعة يا رسول الله إنه ولد وليدة أبي ولد على فراشي. ومعلوم أن الولد لمن؟ للفراش إذا ادعاه صاحب الفراش، حتى لو علمنا أنه من الزاني قطعا وادعاه صاحب الفراش فهو لصاحب الفراش. فقال السعد يا رسول الله انظر إلى شبهه، انظر إلى شبه الغلام. فنظر إليه فوجد شبها بينا بعتبة مما يدل على أنه خلق من ماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. فقضى به لزمعة على أنه ابنك، وأمر سودة أن تحتجب منه على سبيل إيش؟ على سبيل الاحتياط، لأنه رأى شبها بينا. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم السببين احتياطا، أمر السبب نعم أعمل السببين احتياطا. فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرج أن نسلك هذا المسلك ونقول بالاحتياط. لا تتزوج أم زوجتك من الرضاء ولا تحتجب عنك، ونعمل بهذا وهذا. وما دام له أصل في الشريعة فإنه يعمل. لعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. فقضى به لزمعة على أنه ابنه، وأمر سودة أن تحتجب منه على سبيل إيش؟ على سبيل الاحتياط، لأنه رأى شبها بينا. فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم السببين احتياطا، أمر السبب نعم أعمل السببين احتياطا. فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرج أن نسلك هذا المسلك ونقول بالاحتياط. لا تتزوج أم زوجتك من الرضاء ولا تحتجب عنك، ونعمل بهذا وهذا. وما دام له أصل في الشريعة فإنه يعمل به. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعهد الحجر، هل هذا عام سواء ادعاه صاحب الفراش أم لم يدعه، أو خاص فيما إذا دعاه صاحب الفراش؟ بمعنى أنه لو كانت المزني بها لا فراش لها، وادع الزاني أن الولد ولده، فهل يلحق به؟ الجمهور على أنه عام، وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص في المخاصمة، يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به. لمن؟ لصاحب الفراش. أما إذا كان لا منازع للزاني واستلحقه الزاني فله ذلك ويلحق به. وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل وكذلك للشرع عند التأمل. لا الضابط الذي كان هو الضابط، أما ما نكح فهو كما تقول أم الزوج، أم الزوجة وبنات الزوجة وأبو الزوجة وأم الزوج. نكمل ولا نخلي الدرس القادم؟ لأنه فيه خرج ناس كثيرين. نعم خلينا الدرس القادم إن شاء الله. نعم يا يحيى. إذا نعم يكون كأولادي من كل وجه، في الميراث والمحرمية والدية وغير ذلك. وهذا لا شك أنه أولى، هذا القول يعني لو قيل يتعين القول به لكان وجيها، لأن كون هذا الولد أو نعم أو البنت له نسب معروف أحسن من كون لا نسب له. والحديث سيأتي بيان إن شاء الله تعالى أنه خاص في المنازعة فقط، لأن القضية بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة منازعة. أما إذا كان لا أحد ينازعه فكوننا نلحقه بالزاني وكما شرعا كما أنه من مائه قدرا، هذا هو المناسب. نعم. هل نعم أسألك أنا، لو أن رجلا در وأرضع طفلا ايش تقول؟ هذا السؤال أسألك، واحد كان محل الثدي منه كبير شوي وأراد الله سبحانه وتعالى مصمصه الطفل ودر عليه، أجب يسوي دلو ولا لا؟ نعم رجلي رجل رجل شاب وممتلئ لحما وثنجواته ما شاء الله كبيرة، فجعل هذا الطفل يمصمص حتى در. نعم ها لا يحرم. طيب البكر قال بعض أهل العلم إنها من جنس الرجل لا تحرم، والصحيح أنها تحرم، وأن البكر قد يدر لبنها على الطفل ها وإن لم تبلغ. نعم ما دام الأمر خاضع للواقع، أما الغالب نعم الغالب أنها ما يحصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب محرمات النكاح: إن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة فبحل أصلا، وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتهما وعمتهما وخالتهما، يقول لها تفرغت العدة وبحل، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين مع البطلة أو عقدين مع البطلة، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل، وتحرم المعتدة والمشتبرة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أنه يحرم في المصاهرة أربعة أنواع أو أربعة أصناف. يحرم أبو زوج يحرم؟ لا أبو زوج يعني وصول الزوج. قل أصول الزوج عشان يشمل أباه وجده من أمه أو أبيه. طيب هذه واحد، والثاني يحيى فروع الزوج يحرم على الزوجة، أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته، هكذا اجزم. طيب ويحرم على الزوج أصول الزوجة أمها وجداتها من قبل الأم ومن قبل الأب. تمام. فروع الزوجة وهن بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلت، لكن بشرط. نعم بشرطين، إن يدخل بأمها، والمراد يدخل يعني يطع. تمام. والشرط الثاني نعم وهذا الشرط أكثر العلماء على عدم اشتراطه. نعم ودليلهم واضح بالآية الكريمة. طيب لو زنى بامرأة فهل يحرم عليه أمهاتها؟ الشيخ إبراهيم زنى بامرأة هل تحرم عليه أمهاتها؟ تحرم، لأنه جامع بناته. نعم. إيه. نعم آدم كيف؟ الحرام لا يحرم الحلال. طيب عندك دليل من الآية؟ نعم. الآية منصوص عليها وما وراء ذلك ليس داخل الآية. شد لي وين الدليل من الآية؟ من النساء. لا هذه الربيبة. نقصد هل زنى بامرأة فهل يحرم عليه أمها؟ كلمة لكن جامع. هل عندك دليل من الآية؟ نعم. طيب هزاع. الله قال وأمهات النساء وهي لا تسب له. المزيم بها ليس من النساء. صحيح؟ هذا واضح. الحاق المزني بها بالزوجة غلط محض، لأن الله قال أمهات نسائكم، والمزني بها ليس من النساء، ثم قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك. وإنك لا تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أن يقولوا إن الزنا كالنكاح في هذا، فيقيس الباطل على الصحيح. وبالغ بعضهم فقال لو تلوط برجل بذكر، لو تلوط بذكر حرم عليه أم هذا المتلوط به، يعني جعلوا اللواط كالنكاح. وهذا من غرائب العلم ومن الأقوال الباطلة في الواقع، إذ كيف يلحق السفاح المحرم بالإجماع بالنكاح المطلوب بالإجماع؟ فالصواب أن أم المزني بها وبنتها وكذلك أبو الزاني وابنه لا يؤثر ذلك في التحريم. وأبلغ وأضعف من ذلك مسألة اللواط، لأن التلوط والعياذ بالله لا يحل به الفرج بأي حال من الأحوال. الزنا يمكن يحل إذا عقد على المرأة بنكاح صحيح حل. طيب يقول مالك رحمه الله تعالى فإن بدأ الدرس الجديد، فإن بانت الزوجة، نعم إيش وهي ها إيش نعم ذكرنا هذا إنه لو أراد إنسان أن يأخذ بالاحتياط من الجانبين واستدانا بحديث سودة لكان له وجه. ها هذا مسألة ولد الزنا هل يلحق به أو لا، هل يلحق بالزاني أو لا يلحق؟ قلنا الصحيح أنه لا يلحق به إلا إذا استلحقه وليس له منازع، فالصحيح أنه يلحق به. هنا قال فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. ماذا أراد بقوله أبحنا؟ نائب الفاعل يعود على بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها، يعني لو تزوج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بها لكنه لم يجامع فإنها تحل له بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، لأن من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها أن يدخل بأمه، وهنا لم يدخل. وكذلك أيضا لو أنه طلقها فانقضت العدة جاز أن يتزوج ابنتها إذا كان لم يدخل بأمها لما ذكرنا من اشتراط الدخول. طيب وهل يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج بعده؟ الجواب نعم، لأن ذكرنا أن المحرمات أربعة أصناف: أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة. أصول الزوجة على الزوج، وهذه الثلاث تكون بمجرد العقد. الرابع فروع الزوجة على الزوج، وهذا لا بد أن يكون هناك دخول. فإذا حصل الدخول فبناتها من زوج قبله أو بعده حرام عليه تحريما مؤبدا. ولهذا قال إن بانت الزوجة، ومعنى بانت انفصلت من الزوج، إما بطلاق بائن كالثلاث، وإما بانقضاء العدة في الرجعية. طيب بعد الخلوة وقبل الخلوة، نعم نعم من باب أولى، لكنه نص على ما بعد الخلوة، لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا خلى بأمهن حرمنا عليه، أي إذا خلى بالمرأة حرمت عليه الربائب، وقاسوا ذلك على وجوب العدة وعلى استقرار الصداق كاملا. ولكن هذا فيه نظر، لأن القرآن هنا صرح بإيش؟ باشتراط الدخول، ومع وجود النص لا قياس. وإلا فبعض العلماء يقول إذا خلى بها فإنه يثبت التحريم كما قلت لهم، قياسا على وجوب العدة، فيما إذا تزوج امرأة وخلى بها ولم يجامعها ثم طلقها تجب العدة، وعلى استقرار كامل الصداق. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. شرع المؤلف رحمه الله بالمحرمات إلى أمد، قال: تحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. أخت معتدته يعني لو طلق امرأة وشرعت في العدة وأراد أن يتزوج أختها فإن ذلك حرام حتى تنتهي العدة. أخت زوجته من باب أولى أن تحرم، لأنه إذا حرمت المطلقة ما دامت في العدة فغير المطلقة من باب أولى. ولهذا قال: وأخت زوجته التي لم تطلق. وهنا تسامح من المؤلف رحمه الله، حيث قال: تحرم أخت معتدته وأخت زوجته، لأن أخت معتدته وأخت زوجته لا تحرم عليه. فالقرآن لم ينص على أن أخت زوجته حرام عليه، ولا على أن أخت معتدته حرام عليه. أليس هكذا يا جمعة؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك ما استعد؟ إيه نعم. وأن تزوج أخت أخوات زوجاتك، قال أن تجمع. فالمحرم هو الجمع، أما نفس الزوجة فليست محرمة، يعني ليست موصوفة بأنها حرام، بخلاف الأم والبنت والمحرمة وما أشبه ذلك، هذه موصوفة بأنها حرام. أما مسألة أخت الزوجة فهي ما هي حرام عليك. المحرم أن تجمع بينهما، فلنعبر بما عبر به القرآن وهو صريح، قال: أن تجمعوا بين الأختين. طيب، إذن أخت الزوجة حرام، أخت المعتدة على كلام المؤلف أنها حرام، لكن الصواب أن في ذلك تفصيلا. إن كانت العدة بائنة، عدة بائنة لا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة ثلاثا، فله أن يتزوج أختها، وذلك لأن الزوجة بانت بينونة كبرى. وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لا تحل. الرجعية واضح هي التي طلقها على غير عوض مرة واحدة بعد الدخول، والبائنة بينونة الصغرى هي التي خالعها، لأن الخلع بينونة لكنها صغرى، وسميت صغرى لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدها. البينونة الكبرى البائن بالطلاق الثلاث، وعلى هذا فالمعتدات ثلاث أنواع: رجعية وهي التي يمكن أن يراجعها بدون عقد، وبائن بينونة صغرى وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعني ما يملك المراجعة لكن يملك أن يعقد عليه. والثالثة بائنة بينونة كبرى وهي التي طلقها آخر ثلاث تطليقات، فهذه بائن بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج بالشروط المعروفة. المهم إن أخت معتدته ظاهر كلام المؤلف أنها حرام، سواء كانت رجعية أو بائنة بينونة صغرى أو بائنة بينونة كبرى. والصحيح أنه إذا كانت بائنة بينونة كبرى فإنها تحل له، لأن البائنة بينونة كبرى لا يمكن الرجوع إليها. طيب، وبنتاهما، بنت من؟ بنت زوجة، لكن نعم أخت معتدته وأخت زوجته، وبنتاهما أو بنت الأخت، بنت الأخت ما هي بنت الزوجة، لأن يعني بنت الزوجة مما يحرم تحريما مؤبدا كما سبق، لكن بنت أختها، وكذلك أيضا عمتاهما وخالتاهما. ولو أن المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء أتوا بالآية والحديث لكان أوضح وأبين وأجلى. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فصار الذي يحرم بالجمع ثلاث أصناف: الأختان والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها. هذا اللي يحرم بينهم الجمع، بينهن الجمع. وهذا أوضح مما قال المؤلف وأبين، وأيضا هو حكم ودليل. واضح يا جماعة؟ طيب، بنت العم مع بنت عمها، لا يا أخي، بنت العم وبنت عم وبنت عم تحل؟ تحل صحيح، لأن ما سوى الثلاث فهن حلال، ما سوى الثلاث فهن حلال. واضح. وهذا أيضا إذا أتينا بالآية والحديث أوضح من قول بعضهم إنه يحرم الجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم تتزوج بالأخرى لنسب أو رضاع لا مصاهرة. هذا وإن كان ضابطا لكنه ضابط يعقد المسألة، لأنه يحتاج أولا إلى تصور، وبعد التصور الحكم. لكن القرآن والسنة كما علمتم سهلة. قل يا صاحب، ما هو ما هو الضابط؟ عطنا الحكم اللي قلنا أسهل. كيف ذلك؟ قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله تعالى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. واضح؟ أين ذهبت؟ نعم، أجل. فإذا قال قائل: هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها؟ بين زوجة إنسان وبنته من غيرها، يعني رجل توفي عن زوجته وله بنت فتزوجهما رجل جمع بينهم، يجوز؟ طيب لو أرادت، لو فرضنا إحداهما ذكر، هل يتزوج الأخرى؟ ما يتزوج، لكن قالوا هذا لا يتزوج من أجل المصاهرة. ولهذا نقول إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة في هذه المسألة بالذات وفي غيرها أيضا، فإننا نرى أن التعبير القرآني والنبوي إيش أوضح. فمثلا زوجة إنسان وبنت من غيرها، هل هما أخوات؟ لا، سبحان الله، وين أنتم؟ زوجة إنسان وبنت من غيرها أخوات؟ من أخوات؟ طيب هل هو عمه وبنت أخيها؟ عمه وبنت خالتها أختها؟ لا، إذن يحرم، يحرم. والسؤال عن هذا كثير، يعني الناس يسألون عن هذا، كيف يجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها؟ يقول نعم، الله بيّن، قال وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب الجمع بينهما أي بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذا كان ذلك من رضاع فهل يحرم أو لا يحرم؟ أختان من الرضاع، عمه بنت أخيها، عمه خاله بنت أختها، يحرم؟ طيب هذا هو الصحيح بلا شك، وهو قول الجمهور ولا إشكال فيه، لأن الدليل فيه واضح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما حرم الجمع بين هاتين المرأتين بالنسب يحرم بينهما بالرضاع. وخالف بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قوله ضعيف، يعني قال يجوز أن تجمع بين الأختين من الرضاع وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من الرضاع، لكن قوله ضعيف، والحق أحق يتبع. والحديث واضح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سواء كان معنى أو عينا. فما يحرم من النسب عينه من النساء يحرم من الرضاع، وما يحرم لمعنى فيه يحرم كذلك من الرضاع. وعلى هذا فلا يجمع بين الأختين من الرضاع، ولا بين امرأة وعمتها أو بين امرأة وخالتها من الرضاع. تمام؟ قولوا نعم ولا لا؟ نعم؟ نعم، هذا هو الصواب. طيب وهنا نسأل، هل المحللات محدودات أو معدودات؟ ها؟ محدودات، والمحرمات معدودات. إذن إذا شككنا فما هو الأصل؟ الحل، لأن المحدود إذا لم نتيقن أنه المحدود بالإطلاق، إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل عموم، الأصل عموم. طيب وخالتهما، فإن طلقت وفرغت العدة قبحنا، إن طلقت وفرغت العدة قبحنا، من يعني بأبح؟ أخت الزوجة وعمتها وخالتها. ولكن اشترط المؤلف وفرغت العدة، وظاهره أنه ما دامت العدة باقية فهن حرام، سواء كانت العدة عدة بينونة أو لا. ولكن نعود إلى ما سبق، الراجح أنه إذا كانت بينونة كبرى نعم فلا حرج، لا حرج، لأنه الآن لا يمكن الجمع بينهم، ما دامت البينونة بينونة كبرى، بينونة كبرى فإنه لا يمكن الجمع. أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز أن يتزوج أخت من كانت عدتها عدة باء بينون الصغرى أو رجل. البائن بينونة صغرى من هي سعد؟ هذا جعود اسمك سعد؟ إذا أنتما سعدان طيب. من هي البينون البائن بينونة كبرى؟ نعم المطلقة ثلاث طلقات. أصبر أصبر، هذه بينونة كبرى. وما هي البينونة الصغرى؟ آدم لا ما أريد المثال، التعريف خطأ، دي ما عليها عدة يا رجل، هذه ما عليها عدة. نبي حد تعريف خطأ. وليد خطأ. نعم يا سليم خطأ. يعني التي لا تحل إلا بعقد، هذه البينونة الصغرى. كل من لا تحل إلا بعقد، كل معتدة لا تحل إلا بعقد فهي بائن بينونة صغرى. يلا فجر، ما من هي البائن بينونة صغرى؟ ايش خط كل امراه يمكن تزوجها بعقد جديد حتى اللي ما طلقت؟ صحيح، كل معتده لا تحل الا بعقد جديد فبينونتها صغرى. طيب كل معتدة لا تحل إلا بعد زوج فبينونتها كبرى. كل معتدة تحل بلا عقد فهي رجعية. طيب أقول إذا طلق الزوجة طلاقا بائنا بينونة كبرى حلت أختها على القول الراجح، أما على ما مشى عليه الأصحاب فإنه لا فإنها لا تحل. وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إن تزوجهما أي الأختين في عقد أو في عقدين معا جميعا بطلا. أما في عقد فالمثال فيه سهل، بأن يقول الأب للشخص زوجتك ابنتي هاتين فيقول قبلت، فهنا ما الذي يصح نكاحها؟ لا يصح نكاح واحد منهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يصح، لا يصح العقد لا على هذه ولا على هذه. كيف نعمل؟ نقول عين واحدة، قل زوجتك بنتي فلانة ويصح العقد على واحدة، أو عقدين معا تزوجهما في عقدين معا. كيف ذلك؟ هذا لا يتصور إلا بوكالة، مثل أن يوكل الولي شخصا يزوج فلانا، وفلان المتزوج وكل شخصا يقبل له، فوافق أن قال الأب لهذا الزوج زوجتك بنتي فلانة، وذاك الوكيل يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانا في آن واحد. وهذا يعني يذكر على سبيل الفرض، ولا صعب هذا الشيء، إنما لو وقع جميعا ماذا تقولون؟ نعم بطل. لو قال قائل يمكن نصور المسألة بأهوى من هذا، فنقول لو أن الولي